باب السادس في طريق السمع والتلاوة والشكر وفيه مسائل. طبعا الاخ اللي قدم متاخرا احنا الساعه 9 ها؟ الساعه 9 احنا غيرنا هذا. ايه اللي هيبقى؟ من اين اتيت هذا اللحن؟ كذلك يا صمتة قليلة هذه صمتة انت في الوقت ايه فعل ايه الموالي تسجيل التهوى والتلاوة والشكر وفيه مسائل. المسائل الاولى في مشروعية تسجيل التهوى والسبب سجيل السهو وهو طبعا كما تعلمون السهو في الصلاة. السهو في الايه؟ في الصلاة. قد يصلي الانسان فيسهو في الصلاة لا يصلى ركعتين او ثلاثة او انه مثلا سبح او يسبح وما الى ذلك. طيب فالمثال الاولى في مشروعية سجيل السهو والسلام والمراد به السجود المطلوب في اخر الصلاة جبرا لنقص فيه او زياده او شك. هو السجود السهو الذي يكون في نهايه الصلاه يكون جبرا يعني الخلل الذي وقع هو السهو في الصلاه يسد هذا الايه؟ الخلل. وسجود السهو مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم اذا نجي احدكم فليسجد تستوي. ولفعله صلى الله عليه وسلم كما سياتي بيان. قد اجمع اهل العلم على مشروعيه سجود السهو. يعني هو يقول هنا سجود السهو مشروع. كلمه مشروع قد تكون واجب قد يكون مثلا مندوب لكنه مشروع. يعني لان نتكلم عن فنتكلم بعد ذلك عن حكم سجود السهو. ولكن عندما يكون مشروع لا يفهم منه انه واجب كما انه لا يفهم منه انه ايه؟ ولكن نفهم منه ان الشرع ايه؟ طلبه، ان الشرع ايه؟ طلبه ووافق عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا ياتي احدهم فليأتي بسلسين. ولفعله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك اجماع. واسبابه سرير السهو اسبابه الزياده والنقصان والشك. الزياده والنقصان والشك. يعني زياده في الصلاه، زياده في الصلاه او طبعا خد بالك عندما اقول زياده في الصلاه او نقص في الصلاه غير متعمد. طيب ليه متعمد؟ لانه لو زود في الصلاه او انقص الصلاه متعمدا فباطله قولا واحدا. واحد قال مثلا يصلي الظهر خمس ركعات او وقت السجده زائده صلاته ايه؟ باطله. واحد قال انا اقل الركعه او اقل السجده صلاته ايه؟ باطله. طبعا انه متعمد. لكن يتكلم لو سهى فزاد في الايه؟ في صلاته او سهى فانقص في ايه؟ في صلاته. طيب. المسألة الثانية متى يجب؟ إذا سجود السهو يجب في بعض الأحوال يجب سجود السهو في بعض الأحوال يسن سجود الايه؟ السهو. يعني بعض الأحيان يجب عليك أن تسجد للسهو. في بعض الأحيان يندب في حقك أن تسجد للسهو. متى يجب؟ إذا زاد فعلا من جنس الصلاة. فعلا احنا عرفنا أن الايه؟ أن الصلاة أفعالا وايه؟ أقوالا. فلو زاد فعلا في جنس الصلاة كيف؟ كأن يزيد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. ولو قدر على جنس الإفراح لحديث ابن مسعود صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل انتهى من الصلاة توشوش القوم بينهم. يعني تكلموا هكذا بصوت ايه؟ كأنه في شيء. والشيخ صلى الله عليه وسلم يتكلم بجواله كلام صوت ضعيف لكن ايه؟ يسمع سمع ليس مميزا يعني ليس مميزا كان لازم يتكلم في شيء حدث. فقال ما شأنكم؟ سمع صوتا في شيء غير طبيعي ما شأنكم؟ فقال يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا فإنك صليت خمسا. ها؟ النبي ناسا بصلى ايه خمسة. فمثلا فسلس يعني هو يعني هنا كما يكون يعني انصرف من يعني هو كان خلاص يتجه للناس فسجد الى ايه القبلة. فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. من هنا يقول ايه لما جعل الفقهاء هذه الصورة وإذا زال الإنسان بصلاته يجب عليه أن يسجد الإنسان له. لما جعل الفقهاء هنا الأمر هنا المهمة هنا في الوجوب لما يجعل سنة؟ يعني هنا أنا أتيت بالمثال أتيت بالحديث ولكن قبل أن أتي بمثال الحديث قال هنا في العنوان إذا يجب سجده يعني إذا جعلوا هذه الأنواع واجبة في هذه الحالات. سؤال الآن لما هذه الحالة واجبة؟ ما تفعلك؟ ها؟ أين الاشتراط؟ أنا أريد عند أين؟ من نجم؟ من نجم؟ أين تكتب من إله؟ من أين الغلط أنت؟ طيب لا أنا أريد شيئا آخر فلذلك ها دلالة على عمه أين هو؟ الحديث إذا نسي أحدكم فليمكن لأن هو قال إذا نسي أحدكم فإيه؟ فليد هذا أمر والأمر في الإيه؟ ولهذا قالوا أن هذه الحالة إذا زاد الإنسان بصلاته يجب عليه أن يسجد للسهو. انظر هنا بهذه القاعدة الأصولية أتينا بالحكم الفقهي. ما نستطيع أن نقول أن الإنسان هنا واجب إلا إذا كان عندنا قاعدة تقول الأمر في الوجوب. طيب لما يستطيع أن زاد في صلاته ف سجد سجدتين ثم سلم ثم قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسي احدكم فليسجد هذا الامر فليسجد سجدتين. فاذا عاد الى الصلاه وجب عليه الجلوس حال علمي حتى لو كان في اثناء الركوع لانه لو استمر في الزياده مع علمه لزاد في الصلاه شيئا عمدا وهذا لا يجوز. يعني انا الان صليت اربع ركعات ونسيت وقمت ليه خمس فأنا وأنا أقرأ الفاتحة أو وأنا في الركوع بقول سبحان ربي العظيم تذكرت أجنبية إيه؟ خامسة. لا أقول خلاص أنا خامسة بالمرة أنا قمت لسه في مرة أخرى أنا لابد أن تنزل إلى الموضع الذي أنت إيه؟ الذي أنت كنت فيه قبل أن تقوم اللي هو موضع الاكتشاف الأخير. أنت سجدت سجدتين المفروض أنك تقول التحيات تجلس التشهد الاخير فانت في الركوع تقوم نازل من الركوع الى ايه التشهد الاخير مباشره. وهذه الحركات اللي فعلتها من قيامك للتشهد الاخير وقراءتك للفاتحه وركوعك قراءتك للفاتحه وركوعك كل هذه الاشياء لا تحسب خلاص لانها زائده في غير موضعها وكذلك لأنك نسيت. منذ أن تذكرت هنا تحاسب. لو قلت سأكمل فهذا باطل لك إيه؟ لأنك دورت فيها إيه؟ عمدا. فيجب عليك أن تنزل التشهد الأخير. وإذا تشاهد التشهد الأخير ثم تصلي إيه؟ تجلس للسهو إيه؟ للسهو. طبعا أنا سوف أقول لكم متى يكون في السهو؟ قبل السهو أم بعد السهو؟ سوف أتكلم. ولكن أنا أتكلم عن المواضع والمواطن الذي يجب عليك فيها أن تسجد للسهو. إذا زاد الإنسان في صلاته. لو أنت الزاني يفوت بس ضاع في مكان غير هذا. لأنها مرة ثانية تقع. إيش؟ خليك معايا انت عمرو فجت ايمن ايمن ايمن خليك اقول يا اخوانا خليك معايا. لكن لو زاد في صلاته وتذكر عندما تذكر هو الزيادة تذكرها في أثناء الصلاة يرجع إلى الموطن إيه؟ الذي بدأت الزيادة إيه؟ منه. نعم نعم. هل يكبر أولاً؟ ما؟ هل يكبر أولاً؟ يكبر فين؟ لا ما يعني هو هنا يعني اقول لك يا شيخ ان كل الذي فعله بعد هذا الموسم لا يحصل اصلا. هو ما نريد منه ان يرجع الى الموسم الذي ايه زال منه. هذا ما عليه شيء الا ان يرجع. نعم. الحاله الثانيه او سلم قبل تمام قبل اتمام صلاته. لحديث عمران بن حصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة. فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة فخرج فصلى الركعة التي كانت ترك ثم سلم ثم شهد سجدتين للسهو ثم سلم. هو هذا الرجل يسمى ذو اليدين يقول أنه خلت يديه طويلة. وكذلك من الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الصلاة 3 ركعات وسلم منها في هذا وفي غيره وجد وجدهم وكأنه يعني مهموم كأنه ايه مهموم. حتى العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهموما في هذا الوقت لأن نفسه الطيبة التي جبلت على الخير غير استريحة مع أنه قد نفسه. يعني أنت تعرف تقول أنت أيه بعض الأحيان تقول بعض الأحيان كان الإنسان يقول أنه صغير لأن لما فهنا لما وجدوه مهموما يقول العلماء أنه أن الصلاة عندما لم تتم النفس نفس النبي صلى الله عليه وسلم في القاعة نفسها لأن النفس فيها خير يعني إيه يعني لم يسرح كان سنة. المهم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أقصر الصلاة عن الخير فهنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه رجع فأكمل إيه صلاته ثم سجد إيه في السابق. هنا في شرط هنا لابد وأن تكمل الصلاة لأن في نقص الصلاة لابد وإيه وأن تكمل الصلاة لأنه يوجد نقص في الصلاة. في الزيادة قلنا نزل إلى موطنه وأكمل صلاة وسلم لكن هنا كان في ركعة. وأنا دائما أسأل هذا السؤال عندما أشرح هذه المسألة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم سلم وخرج من الصلاة سلم وإيه وخرج من الصلاة ثم لما ذكر تذكر أو نزل على كلامه لأنه هو نهل من أين يبدأ الركعة التي نساها التي نسيها نقول الوصول هنا هو الآن سوف يكون بركعة ركعة. ماذا يفعل يعني هذا يعني يقرأ الفتحة يعني يقول هنا يأتي ركعة إيه كاملة يقرأ الفتحة ويقرأ السورة ثم أو يقرأ الفتحة فقط ثم يركع ثم. طيب ما رأيكم في هذا هل يبدأ هنا أجل أي نعم يبدأ من الموطن التي منه نفسه. هو الآن عندما كانت ركعة ثالثة ونفية وصلى إيه وصلى ثلاثة وسلم هنا كان يجب عليه أن يقوم من التشهد من الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة. فلو إحنا قلنا كما تقول أنه يبدأ واقفا يبدأ قائما لتركنا الحركة التي بين كون يكمنه كانت ركعة بينه أسفل ولم يقوم ولم يقوم عندما قلت هو قام أقول لك قام بعد الصلاة ليس بنية يعني هو الآن كان في السجدة الثانية المفروض أنه بعد السجدة الثانية في ركعة بينه يفعل إيه؟ ها؟ ركعة بينه كانت ركعة بينه وزدنا السجدة الثانية المفروض أن يقوم من السجدة الثانية إلى إيه؟ هي الركعة الرابعة هو قام من السجدة الثانية إلى التسهل ثم سلم وخرج من صلاته لو قلنا أنه يرجع مرة أخرى من وضع القيام لحذفنا الآن الشيء الذي ينساه وهو القيام من الركعة الثالثة إلى إيه؟ إلى الرابعة هيئة القيام هذه من التشهد الى هو قيام التشهد من هنا الى فوق الى القيام الى الى وقوفه قائما لن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اذا هنا لما نقول له اكمل صلاتك يكملها في هيئه التشهد لان هو قام من السجود على ايه يعني افترش رجليه يعني في هيئه الايه التشهد فهنا يبدا من حيث ايه بحسب من حيث انتهى قبل ان يتذكر كما اننا قلنا ان الذي زاد من صلاته يرجع من في الموت الذي نسي فيه ايضا الذي يريد ان يكمل صلاته يرجع الى موت ايه نسي فيه ثم يقوم للرابعه هذا القيام لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم للرابعه ثم ياتي للرابعه ثم بعد ذلك ياتي للايه فهمتم هذا يبقى إذن الموت الأول حاضر الموت الأول إذا بدأ فعلا في جلسة الصلاة الموت الثاني أو سلم قبل إتمام الصلاة فضل استنى هنا ها هو الآن لا ينوي إذا إذا إذا دخل إذا وصل المكان إن هو الآن في صلاة الركعة الرابعة هو عليه الآن أن يذهب الى الموضع الذي هو التشهد هنا ينوي الدخول في الصلاه ثم يكمل ليه الركعه الرابعه للقيام الركعه الرابعه فهمت هو الان هو خارج الصلاه هو سوف يرجع ليه يعني احنا هنا اسمعنا الوقت الذي فيه نفي النبي صلى الله عليه وسلم وقال التشهد وسلم وخرج من صلاته وتكلم مع اليدين كل هذا الوقت احنا لا يساوي شيئا يعني نقول انه صلى لا يساوي شيئا وكأنه حتى عند بعض اهل العلم يقول في الفقه انه يزيد الكلام من صلاة اخر الصلاة ويأتون بدليل حديث اليدين وكأنهم يرون ان النبي بعد ان انتهى من صلاته ما زال في ايه صلاة هنا صلاة لم تنتهي فأنت عندما ترجع مرة أخرى ترجع بنية لن يكلفك أن تكبت الإحرام لأنك خرجت من الصلاة ليس خروجا شرعيا لا يعتد به فترجع إلى موطنك لا يجب عليك التكبير فهمت هذا؟ طيب نعم هل معنى ذلك أكثر رجوعك إلى هذا الموطن أنت تجد سورا هنا تقوم؟ نعم تجد عندما تبدأ الاستقرار ترجع وتجلس في الموضع الذي أنت بدأت فيه نسيان ثم تنوي أكمال الصلاة ثم تبدأ في تقول الله أكبر تقول شيئا لا تقول شيئا لا تقول شهر لأنك أنت مفروض أنت المفروض أنك تأتي من السجدة الثانية إلى الركعة الرابعة فكون أنت فجر أو أنت فعلت ودلست وقلت التحيات وسلم كل هذا غير معتبر تنزل فقط في موضع المشهور لا تقول شيئا وتقول الله اكبر وايه وتقول اذا نعم اخونا يقول يعني اي انسان ينسى ويتذكر يذهب ويصلي ويكمل لا ليس اي انسان لو كان كما يقول الفقهاء لو كان الفصل يكبيرا لو كانت فصل ايه يسيرا يعني هو قريب عنه بالصلاة، لا نقول أنه قد أحدث ودخل الوضوء، أو أنه جاء إلى محل الكشري الذي بجوار المسجد فأكل الكشري ثم طلب كمالا ووجد الصلاة قليلة ثم تذكر فقال طبعا أكل الرز بلبن وأذهب طرق للصلاة. أنا أقول أنه في أي وقت يكون الفصل قليل، يعني هو يعني بعد الصلاة أو في الوقت اللي كما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ودخل في كذا ثم قال يتكلم مع ذريته ثم تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ثم دخل، وقت قليل، وقت إيه قليل، فإن زاد الوقت أو أحدثته ترى عند الصلاة من حولها. طيب لما أقول كم دقيقة بسقول كم دقيقة، أنا لا أقول كم دقيقة، أنت لو نحن قلنا مثلا لو أنا قلت لك 5 دقائق أو 4 دقائق وقد يكون الدقائق دي أنت بعد فيها أشياء خارج جنة الصلاة وخارج جنة العبادة أصلا، ممكن تكون لو دقيقتين أنت مثلا يعني مثلا ذهبت إلى واحد كان يعني معاك عملت معه مشكلة مثلا أو كان في بينكم بعض عقد أكباسه مثلا أبو مراش من المسجد وغيره أفادس، أنا أقول أنك يكون يعني على قريب مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا أنت صليت وجلبت وبعد أن تلبت تقول أذكار مثلا أو كنت مثلا تجلس في مكان معين تذكرت هذا، لكنك لو فعلت أفعالا أو أعمالا أخرجتك عن إيه؟ عن هذه الهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نقول في رأسها أنك تيسر. طيب رقم 1 زاد فعلا او كلم قبل يقوم الصلاه او لحن لحنا يحيل المعنى سهوا لان عمده يقضي الصلاه بدل الاستفتاء، يعني لحن لحنا يحيل المعنى سهوا، يعني قرا في مثلا في ايه فاخطا خطا، الخطا هذا كان سببا في ان المعنى معنى الايه ايه تغير في الفاتحة، لو كانت في الفاتحة مثلا قال صلاة الجنة أنعمت عليه، فأنعمت هذه خطأ، هي أنعمت عليه، فلما تقول أنعمت كأنك أنت الذي أنعمت، هذا لحن حلل المعنى أو غير إيه المعنى، فبيه تنزل إيه للسهو إني لأن عمده هو أصلاً يا هذا الكلام، هذا كلام فقهاء لو جمعته وانت تسوي جدا قلنا لنا كل ايه لانه على ان عنده يؤذي الصلاه، لان عنده ايه يؤذي الصلاه، اذا هو يفهم من هذا ان الشيء الذي يترك لو تركته في الصلاه عمدا اخر الصلاه يبقى اذا انت او فعلته عمدا اخر الصلاه فاذا يجب عليك إن فعلته أو تركته سهوا فاستيه سهوا، شوف هذا هو لم يكن هذا، ولكن هذا الكلام من سياق كلامي، انظر يقول إيه؟ يقول أو لحن يحيل معنى سهوا لأن عمده يبطل الصلاة، لأن عمد هذا اللحن يبطل إيه؟ فلأن الإنسان لو أخطأ الفاتحة خطأ يحيل معنى أبطل صلاته، إذا لو أخطأ خطأ يحيل معنى سهوا يجد إيه؟ للسهو. أو ترك واجبا أو ترك إيه واجبا، طبعا هنا إحنا أخذنا الصلاة وقلت لكم قبل ذلك أن الإنسان الذي يدرك الفقه لابد أن يفرق بين الأركان والواجبات والسنن والشروط وما إلى ذلك، أو هنا في التوازن أو ترك واجبا أو ترك إيه ترك واجبا، ما هي دي ما هي واجب الصلاة؟ عشان نحن نقول الصلاة ما هي وجب الصلاة؟ ها؟ لا تلمس فتص ارفع يدك الذي يوزع قل يا قل انت الواجبات يا حق الكورة والفاتحة والحدود انت اسلوب الزواج ده يا ابني مش يعني انت في احد يقول الركوع والسجود وغيرها هذه ترى يعني ركز نعم معطف الصلاة لتاريخ ورد لتاريخ ورد لتاريخ ورد لتاريخ أنا أقول وجه مش فيه وجبات في أركان؟ نعم يا جزء يا جزء أكمار أكمار صدق من واجبات صلاة جميع تكبيرات واجب كبيرة الإحرام. نعم جميع تكبيرات الإحرام واجب. قول سبحان ربي العظيم. سبحان ربي الأعلى. ها؟ خلاص مين من يقول قراءة الفاتحة؟ التشهد الأوسط نعم. الفاتحة دخل. قلت يا مخيمة محمد. قلت يا محمد. من الخلق والأركان وليه والواجبات احنا عندنا 14 من اخذناهم في واجبات كمان واجبات كمان واجبات الأركان هذه تختلف عن الواجبات لأن الإنسان إن ترك ركنا في الصلاة إن ترك ركنا في الصلاة لا يجب السهو تقول السهو هنا لا يصبر الايه ترك الركن لا بد وان ياتي بالايه بالركن فان تركت ركن الصلاه لا بد ان تاتي بالركن ثم تسجد بعد ذلك الايه بالسهو اما الواجب ان تركته في الصلاه فلا يجب عليك ان تاتي بالايه بهذا الواجب بل فقط تسجد الايه بالسهو لا غير تكبيره الاحرام فهل أنا فهمت كم يعني على استدلالي يعني أن الواجبات هذه التي ذكرها هذه سنة سنة. الواجبات يعني طبعا دي الواجبات هي الفرائض التي الصلاة تفصل بها. نعم لا هو الصلاة مصطلح الصلاة أن يوجد فرق بين الشرط والركن والواجب. الشرط اسمع الخيط معنا الشرط والركن والواجب لابد أن تفعل. والسنة تفعله أو لا تفعله الشرط والركن والواجب لابد أن إيه غير أن الشرط لابد أن تفعله قبل الإيه الصلاة يعني يبدأ وجوب فعلك له قبل الإيه الصلاة الركن والواجب داخل إيه الصلاة ولكن الأركان أقوى من إيه من الواجبات يعني طلب الشرع للركن أقوى من طلبه إيه الواجب ولهذا لو تركت الركن الشرع يقول لك لابد وان تاتي به اما تقل وثم تقل السهو اما ان تقل واجبين يقول لك الشرع ايه يعني فقط في السهو يصبر هذا الايه فهم ولهذا فرقنا بين الركن والواجب والشرط اما السنه فان اتيت بها خمس عشرا وان لم تاتي بها فلا شيء عليك فهم اما من صلى بدون وضوء بعد صلاه الفجر كان يتوضا هل نقول له يعني المراه هو واجب هو اخوك يكون بيرت يكون من صلى غير وضوء ثم تذكر بعد الصلاة انه ايه انه ترك الوضوء يقول بيرت فهل نقول له انه لا ترك واجبا لا يجب عليه يصلي هو الوضوء واجب من الصلاة شرط لكن لو واحد ترك واجبا في الصلاة وتذكر انه تركه لكل نفقة تلبس الرجل في السهو فلكن من هو واحد مثلا الواجبات في الصلاة كانت تشهد الأوسط تشهد ايه؟ الأوسط رجل نسي تشهد الأوسط ثم تذكر التشهد الأوسط بعد انتهاء الصلاة لكل هو يجلس في سهو فتذكر تشهد الأوسط هذا بعد فترة من الزمن طال الفصل خلاص لا شيء عليه لا شيء عليه في المنى نعم إلا هما يقول أو ترك واجبا لحديث أبي وحينا قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الصلوات ثم قام فلم يجد فقام الناس معه فلما قضى صلاته نظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسلم السجدتين وهو ذلك ثم سلم ثبت هذا الخبر في من ترك التشهد الاوسط فيقاس على سائر الواجبات كتابة التسبيح في الركوع والسجود وقوله بين السجدين او قوله بين السجدين رب اغفر لي وتجزئة الانتقال يعني معنى ذلك ان الخبر ان الحديث بين ان لو ان انسانا نفي واجبا التشهد الاوسط فانه يجب السهو ايه؟ يجب السهو يبدا على حق الله يجبر به هذا النسيان الواجب سواء الواجب هذا الشهر الاوسط سواء ثبات الانتقال سواء قول رب الفرد بين الايه بين السلسلتين سواء التسبيح سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى. فهمتم هذا؟ يبقى اذا بفرق ولم نقول انه لا يرجع يعني هو ثبات الانتقال الاوسط ثم قام وبدا يقرا الفاتحه لا نقول له ايه لا يجوز له ان يرجع خلاص هو شرع في الركن الذي بعده فهنا يكفي سلسلتين يكفي سلسلتين الزمن تكفي. اما لو كانت ركنا فلكل له يجب عليك ان ترجع ولو كنت قمت باركان بعدها يعني بدل من مثلا انسان اثنين واحد في الركعه الثالثه في الركعه الثانيه على ان كان الركعه الثانيه ترك التشهد الاوسط وقام يقرا الفاتحه والثاني ترك السجده الثانيه وقام يقرا الايه الفاتحه نقول لن ترك السجده الثانيه يجب عليك ان ايه ان تنزل الان. طب الان تجيب الفاتحه انزل انتهيت من السوره انزل انتهيت من الركوع انزل طب قال سمع الله من حمده ما المفروض هو هنا ايه هيكون بس السمع ربنا لا انزل لا تنتظر لان انتظارك بعد ان تاكدت او بعد ان علمت وتذكرت انك نزلت ركنا انتظارك هذا يزيد في الصلاه عمدا والزياده في الصلاه عمدا ايه تبت الايه تبت الصلاه. انتم تكفيرون عندنا فكلنا يعني حتى لا نرزق المستمعين فاتفضل اتفضل انا لا تتكلم السؤال ملح هي شايف شيء ثاني والمتاع عندك تبقى افضل حتى لا نرد المستمعين الذين تفجرون الى هذه الدروس في الذي تفضل. في مثلا هو الان يصلي الظهر ما انتهينا اي الالفاظ اتفضل احنا واحنا انتهينا من كل مواطن سوري السبت حتى تاتي الموطن الاخر عندك بس احنا الان قلنا اذا زاد فعلا من جنس الصلاه وقلنا او سلم قبل اتمام الصلاه وقلنا او لحن لحنا يحين معنى سهوا وقلنا او ترك واجبا خمسه ويجب سجود السهو اذا شك في عدد الركعات فلم يدري كم صلى. انت الان تتكلم عن الزياده اللفظيه طب هتكلم الان عن الزياده في الايه فعليه والنقص وتكلمنا عن اللحم وتكلمنا عن ترك الوجه. طيب انا اتكلم عن ويجب سجود سهو اذا شك في عدد الركعات فلم يدري كم صلى. محمد معي كم كم صلى في يعني خمسة ركعات. لا هذه هنا يقول ويجب الشك في عدد الركعات. ما هي كلمة تقول يقول بس الشك كيف؟ الشك مثلاً هو يبني على اليقين. أيوة يعني ما معنى الشك في عدد الركعات؟ شك عن ممكن ثلاثة من. ممكن ثلاثة أو أربعة، اثنين أو ثلاثة. شك فهنا يبني على إيه؟ على الأقل يبني على إيه؟ بسميه يبني على اليقين. بسميه يبني على إيه؟ اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين هو الأقل طبعا. عندما أقول أن هو اثنين أو ثلاثة أنا متيقن أني صليت زيد لكن الشك هل أتيت بالثالثة أم لا؟ يعني اليقين الاثنين خلاص أنا متأكد 100% أني صليت ركعتين ولكن أنا أشك في ركعة الإيه؟ أشك في الركعة الثالثة أتيت بركعة الثالثة أم لا؟ فهذا الشك في الركعة الثالثة هو الذي إيه؟ هو الذي اقول ابني على اليقين على ركعتين فقط ثم اكمل ايه الصلاه ثم اسجد ايه السهو. هنا يكون ايه اللي هي الشك لا يزيد يقين. طب ما طبعا ما لا بس هنا الشك لا يزيد يقين هنا يعني ورد ذلك ان اليقين اثنان الشك هنا لا يجعلنا نجعل اثنين ايه ثلاثة هو يقصد ذلك. طيب يقول هنا وذلك أثناء الصلاة لأنه إذا أدى جزءا من صلاته متردلا في كونه منها أو زائدا عليها فضعفت النية واحتجت بالجر بالسجود لعموم حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك فليجزي السهمين وهو الجاري. يعني هنا طبعا هو لماذا يجزي السهم؟ لأن هنا الشك هذا ضعف النية. الشك أن صلي السهمين وصلي الثلاثة. يعني هو الآن النية أن تصلي صلي أول ركعات وأنت صلي ركعة الأولى ثم الثانية الثالثة الرابعة النية واضحة مستمرة. ففي وقت من الصلاة حال الشك. أنا صليت اثنين أم ثلاثة. فهذا الشك وتمنع اليقين فالنية بدأت تضعف. لأنك ستصلي ركعة ثالثة وأنت تقول أنا صليتها أم لا. فلهذا شرعت أو وجبة تسلسل. وهو في هذه الحالة بين أمرين. إما أن يكون الشك بدون ترجيح لأحد الاحتمالين ففي هذه الحالة يأخذ الأقل ويبني عليه ويزيد السهم. لقوله تعالى إذا شك أحدهم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقا ثم يجلس للثاني قبل أن يسلم. أما إذا غلب على ظنه وتلخر أحد الاحتمالين فإنه يعمل به ويبني عليه ويجلس للثاني السهو. لقوله تعالى في من شك وتردد فيتحرى الصواب ثم يتم عليه ثم يتم عليه أي على التحري ثم يسلم ثم يجلس للثاني بعد أن يسلم. طبعا أنا هنا لن أتكلم أنا عن متى أين موطن جيل السهو أيكون قبل التسليمتين أو التسليمتين. أنا الآن لم أتكلم عن هذا فأتكلم عنه بعد ذلك. الآن نتكلم عن المواطن التي يجب فيها أن يسجل للسهو. من هذه المواطن الشك في الإيه؟ في الصلاة. الشك في الإيه؟ الشك في الصلاة. لا شك أصلى ركعتين بيه؟ أم ثلاثة؟ هنا شك في الصلاة. فإن لم يدري أصلى ركعتين أم ثلاثة بنى عن الإيه؟ عن اليقين أن هم إيه؟ الأقل اثنين أنه صلى إيه؟ ركعتين ويخرج. إن قال أنا صليت اثنين أو ثلاثة أخذ يفكر فتذكر أنه في ركعة ثانية أتذكر أنه في ركعة إيه؟ ثالثة. فليكمل على ما تذكر. يعني مثلا إيهاب مثلا عبد البر إيهاب شك هل هو صلى ركعتين أم ثلاثة؟ وعبد البر شك هل هو صلى ركعتين أم ثلاثة؟ إيهاب لم يتذكر. هذا ايه؟ لم يتذكر. هنا يجب عليه ان يجعلهما ايه؟ ركعتين. يجعلهما ايه؟ ركعتين. ويكمل صلاته ثم يجلس السهو. عبد الباسط تذكر بعد ان فكر شيئا ما تذكر انه صلى ثلاث ركعات. هنا يجب عليه ان يجعلها ثلاثة. لا يجعلها هنا ايه؟ الزين. وإلا قد تعمل ايه؟ الزين الصلاة. فهو يجب عليه ان يجعلها ايه؟ ثلاثة. ثم يخرج. لكن كليهما شك في الايه؟ في الصلاة. فيجب عليهما ان يسجدا للسهو. لانهما شك في الثاني الصلاة. غير ان هذه الصلاة ركعتين لانه لا يتذكر وهذا يعني يكمل على ركعتين ولا يكمل على ثلاثة لانه ايه؟ تذكر. طيب. اذا نحن الان اخذنا خمسة مواطن يجب فيها تسجيل الايه؟ للسهو. طيب المسألة الثالثة متى يسن السجود الايه؟ للسهو. متى يسن السجود للسهو؟ يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. عبرتي سؤال في الانتفاس. يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. فالقراءة في الركوع والسجود والتشهد في القيام مع الاتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع. يعني كان يقرأ في الركوع مع قوله سبحان ربي العظيم لحديث الرئيس إذا لم أحدكم في ذلك. يعني هو واحد مثلا هو بيقول سبحان ربي العظيم أم قرأ الفاتحة نسي وهو في التشهد بدل من التشهد قرأ ليه ويعمل سنة هذا يأتي التشهد الأخير ويقول التحيات لله والصلاة والسلام يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويقرأ الفتح ثم تذكر فيقرأ ليه التشهد. هنا الآن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موطن هذا ليه في غير محلي في غير ايه محلي لأن الفاتحة محلها القيام صحيح والتشهد محله ايه الجلوس. فهو قرأ الفاتحة في الايه في الجلوس او قرأ التشهد في الايه في القيام هنا يسن له أن يسجد إليه السهو. طيب يقول طب هنا يسن له أن يسجد إليه السهو يعني إذا لو ترك لو ترك هذا يسجد له لو ترك السجدتين السهو يسجد له يجوز لأن هنا لم يوجب عليه إيه. طيب خليك معي معنى ذلك أنه سؤال الأسئلة كنت كان إيه؟ قرأ ماذا؟ إنما يصلي الظهر مثلا فجلس للتشهد الأول فزال عليه الصلاة الفاتحية. هنا أصلي أنت عندما تتكلم في هذا بعض أهل العلم يرى ذلك أصلا. بعض أهل العلم يرى أن لم تقرأ التحيات كلها في الصلاة ولكن لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاتها أحدكم في الكف فليسجد لهذا العموم يمكن أن تسجد إيه؟ للسبب ممكن أن تسجد إيه؟ للسبب. بص أنا أقول لك شيء أي سهو حدث لك في الصلاة يشرع لك أن إيه؟ أن تسجد للسبب ولكن كلامنا الآن عن المواطن التي يجب عليك أن إيه؟ أن تسجد فيها المواطن التي يجب عليك أن تسجد فيها. طيب ما أنت لو تركت سنة في الصلاة لو تركتها عمدا صلاتك إيه؟ باطلة صح؟ صح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقول السنة في الصلاة لو تركتها عمدا أنتم عارف أنت لما واحد يمشي والآخر يمشي خلفه ياكل يمين ياكل يمين يسار ياكل يسار يمين لا تأمن لي لا تأمن لي أنا بتكلم هكذا وأنا أدري بإذن الله تعالى فأنت لا تأمن لي فلا تتكلم وتأتي بالكلام لأن أنا أنظر في هذه الحالة هل أنتم مركزون أم لا؟ أقول إذا ترك سنة عمدا صلاته إيه؟ صحيحة تكون باطلة كما لم تكن في الأول صلاته إيه؟ صحيحة. طيب لو تركها فهل يجب السهو؟ هل لو ترك سنة عمدا في الصلاة يجب السهو؟ لا يجب السهو لأنه لم يسهو أصلا هو فهم سنين السهو لابد أن يكون قد سهى الصلاة هل هذا سهى الصلاة؟ طيب لو ترك سنة هو مداوم عليها وتركها سهوا هنا يسن له أن يسجد للسهو لأنه تركها إيه؟ سهوا لأنه هنا كان في صلاة لأنه هنا إيه؟ لما سهى في صلاته شرع له أن إيه؟ يسجد للسهو. إذا في غير المواطن التي ذكرناها التي يجب فيها أن يسجد للسهو في غير المواطن قف أنت خذ هذه القاعدة لو أنه ترك شيئا سهوا يشرع له ويسهل له أن يسجد للسهو لو لم يسجد سهوا لا شيء في هذا. أما أن ترك سنة عمدا لا نقول له أنه يسن حتى له أن يسجد للسهو ليه ما يسجد للسهو لكن هو لم يسهو أفضل في تركها عمدا واحد مثلا يصلي عليه سنة ويعلم أن قراءة سورة بعد الفاتحة من السنن في الصلاة عندما تقرأ الفاتحة مثلا تقرأ سورة مثلا بجوارها إذا جاء نص الله فك هذه قراءة سنة بالإيه؟ في الصلاة فتركها لكل تركها مثلا وليس أن ينتهي الصلاة بسرعة ليدرك مثلا درسا أو يدرك شيئا فاكتفى على الفاتحة نقول له يجب السهو لما هو أصلا تركها في يوم هذا يخبر. طيب المسألة الرابعة موضع العموم وصفته يعني متى في أي مكان في أي وقت يجب السهو أي يجب السهو قبل تسليمتين أم يجب السهو بعد إيه؟ تسليمتين يعني إذا هذا الناس يبقى أيسلم أولا ثم يجب السهو ثم يسلم أم أنه قبل أن يسلم يجب السهو ثم إيه؟ يسلم هذا هو إيه؟ هذا هو المسلم مثلا لا ريب أن الأحاديث يعني لا شك لا ريب أن الأحاديث وردت في موضع الشيء السبع على قسمين قسم دل على مشروعيته قبل السلام والقسم الآخر دل على مشروعيته بعد السلام ولهذا قال بعض المحققين إن المصلي مخير إن المصلي هنا مخير إن شاء دل قبل السلام أو بعده لأن الأحاديث وردت بكل كلام أمرين فلو صلي للكل قبل السلام أو بعد الزال. قال الزهري كان آخر أمرين السجود قبل الزال. طيب أنت في الأحاديث التي وردت حديث أنه يقول إيه ثم سجد السهو بعد أن سلم في وقت الموت الأخر ثم سجد السهو ثم سلم. فالأحاديث بعضها إيه تبين أن سجود السهو قبل الإيه تسليمتين، وبعضها أن سجود السهو إيه بعد التسليم. اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال أنه مخير، فما النبي صلى الله عليه وسلم سجد السهو قبل التسليمتين أحيانا وأحيانا أخرى بعد التسليمتين، فالمصلي مخير بين أن يسجد السهو قبل التسليمتين أو بعد الإيه التسليمتين. وآخرون قالوا لا بعد قبل التسليمتين لأنه ما زال الصلاة. وفي آخرون توسطوا وقالوا المواطن التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليمتين نجد سجد التسليمتين، والمواطن التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليمتين نجد فيها بعد التسليمتين. ومنهم من قاعد قاعدة في هذه وقال إذا كان السهو بسبب زيادة أو بسبب شك، يعني هم قالوا أن السهو في أربعة أسباب السهو، إما زيادة وإما نقص وإما شك لم يتلقى منهم وإما شك تحرر فيه ليه الصواب. يعني السهو في الصلاة، السهو أصلا في الصلاة يكون له أنواع، السهو في الصلاة له إيه أنواع، إما زاد في الصلاة سهوا أو إما نقص في الصلاة سهوا أو إما شك في الصلاة وأتى باليقين لأنه لم يترجح عنده شيء، وإما شك في الصلاة وترجح عنده شيء. فقالوا أن الشك في الصلاة بيكون الشك بيكون على هذه أنواع الايه الأربعة. قالوا فإن زاد في صلاته أو شك وترجح عنده شيء يسجد سجدتين بعد التسليمتين. الأحاديث دل على ذلك. مرة أخرى قالوا أنت ما عندك هذا، إذا زاد في صلاته سهوا أو شك في صلاته وترجح عنده الأمر ففي هذه الحالة ففي هذين الحالتين يسجد السهو بعد التسليمتين ثم يسلم مرة ثانية. أقول إذا زاد في صلاته سهوا أو شك في صلاته ثم ترشح عنده أمر، يعني ترشح عنده الأفراد، هنا ينزل السهو بعد التسليمتين، يسلم ثم ينزل إيه السهو ثم على ينزل السهو إيه يسلم مرة إيه خلاص هذا. أما إذا نقص في صلاته أو شك في صلاته ولم يتيقن سجد سجدتين قبل التسليم ثم سجد. سليم انا دكتور يا ابني، ما اسمك انت؟ اسمك ايه؟ طيب وانت يا دكتور يا محمد انت عارف انت عامل الزمان مش هتعمل النجار في الارض فبتعمل طريقه النجار ده الذي يسمع خشب ويسمع كتبادل النجار ده يسمع ولم ياتي بالشاكوش ولا المسمار رحم الله النجارين كلهم. هذا عيد التشهد؟ لا وعن دي دي تفتقد نقطة للخلق فنتكلم فيه عيب انت في الكلام هذا يا أخوانا؟ طيب وهي هذا انت ممكن تحفظها هكذا تقول ايه الزيادة والشك بترجيح التفريق الوجود بعد التفريمتين والنقص والشك من غير ترجيح الوجود قبل الايه تفريمتين هذا فهمت انا اكثر ما قلته الزيادة والشك بالترجيح الزيادة والشك ثم رجح الزيادة والشك ثم رجح يبقى ايه السلول بعد التسليمتين والنقص والشك ولم يرجح السلول ده قبل التسليمتين سؤال يقول قلتم من ترك السنة في الصلاة عمدا فصلاته صحيحة ولا يجب عليه السجود ولا يجب عليه السجود هل هو يأثم أو لا يأثم؟ لا يأثم لا يأثم ولكن في سؤال يعني هنا سؤالان ولا يأثم فصلاته صحيحة لكن هنا سؤالان السؤال الأول لما ترك السنة عمدا قد يدخل جزء قد يدخل لو أجاب أو قال لأنه غير مقتنع بذلك يعني أو أن هذا شيء يعني لسه نعم يعني لا لا هو مني أنت أنا أتكلم أقول إيه يعني إذا هو طبعا هو كما نتكلم كل الكفر نفسه فيها في موانع وفي شروط لابد أن تظهر الشروط عشان تعمل موانع قد يكون جاهل قد يكون لا يدري ما يقول قد يكون لكن أتكلم لو هو يعني يعلم هذا كله ويقول أنا غير مقتنع بهذا لكن طبعا ما في أحد يفهم هذا لأن الذي لا يقتنع بالسنة لن يصلي أصلا فلكل من ترك السنة عمدا نسأله سؤالا لما تركها عمدا فلو قال مثلا الآن مثلا متعجل أو لأني كذا أو لكذا أقول لنا كله لا هذا تصلي السنة يعني تصرف على ذلك وأن السنة تشمل إيه الخير في الإيه في الفرائض وأن رغم هكذا قد لا تقبل لأن أركانك غير إيه غير كاملة ثم نقول لها سؤال آخر أنت تتعلم فهمك السنة أم أنك تتعلم لتقيم السنة لما أنت تتعلم وتعلم الفرق بين الواجب والركن والسنة ثم تترك السنة فهذا العلم واجب عليك هذا العلم واجب عليك هذا العلم هذا لك بالخسران لأنك لما تعلمت وفرقت بين السنة والواجب أول ما فعلت ترك السنة عملت كالمثال يقول ايه أول ما علمته ايه الرمي رماني أنا أعلمك الرمي انظر افعل هذا اضرب هكذا وافعل وعينك تكون هكذا ثم تصيب فأول شيء فعله أم رماني أنا مع أني أنا لأني علمته هكذا أول شيء تفعله بعد أن تعلم السنة أن تترك السنة تقول أخذ السنة يعني كأني ايه كأنها شيء يعني مخزن فطبعا من هنا نقول أنه قد يأثم ليس لأنه ترك السنة اصطلاحا بل لأنه قد يكون هو يعني في طريقه إلى يعني الضلال فعلا يعني الإنسان يترك السنة ويقف على الواجبات فقط لأنه تعلم فكان سبب تعلمه أنه ترك السنة هذا قد يصل إلى شيء زيد لأن العلم لم يكن واسعا على زيادة تقوى وزيادة نعم طاعة نعم ثم تسجيل السلام فالثاني كالثاني كالثاني الصلاة يكبر في كل سجدة في السجود ويرفع منه ثم يسجد فالثاني كالثاني الصلاة يكبر في كل سجدة الله أكبر وتنزل ليه للسجدة يعني انت خلاص انت مثلا هنزل سجدتين قبل التسليمتين فبعد ان انتهيت من التحيات اقول الله اكبر ثم اسجد ايه للسهو ثم اقول الله اكبر قل رب اغفر لي بين السجدتين ثم اقول الله اكبر واسجد السجدة ايه الثانية ثم اقول الله اكبر واعطي الصلاه بين اعلى في ايه في السجود ثم اقول الله اكبر واسلم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم رحمة الله. يقول هنا يكبر في كل سجدة السجود ويرفع منه ثم يسلم. وذهب بعضهم إلى أنه يتشهد إذا سجد السهو بعد السلام. يعني لو سجد السهو بعد السلام يسجد السهو فستجد يسلم ثم يسجد السهو ثم يتشهد. يقول ذلك عن مثلا في سجد أحاديث حسنة بمجموعها كما قال فرد بن حجر. يعني هنا بعض أهل العلم يرى ذلك وبعض لا يرى. فنحن نتكلم معكم الآن أقول لكم لا تشهد. يعني أنتم الآن في المرحلة هذه يعني ما عندكم الأقوال والترجيح، فأنا أقول لكم يعني ما نفعله أو ما رجح وما رجح من أهل العلم وما ذلك أنك السجود السهو لا تتشهد مرة ثانية. فأنت لو سجدت للسهو قبل التسليمتين خلاص تسلم بعدها، لو سجدت للسهو بعد التسليمتين لا تتشهد مرة ثانية أخرى، أكثر شهر مرة إيه؟ مرة إيه؟ أخرى فقط هكذا يكفيك. طيب المسألة الخامسة سرير التلاوة. أنا كان أنا عن سرير التلاوة وصول مصطفى الشكر. طيب أنا كان أنا عن سرير التلاوة وصول الشكر. هذه أسئلة ولكن كلها أسئلة يعني ما أريد أسئلة التي في مزايد أهل أصول لك من ذكره أزايد سلسة ولكم قبل السلام أو بعد السلام أو السلام على اليمين ثم سلسة سؤال يقول سلسة يتم قبل السلام أو بعد السلام أو السلام على اليمين ثم سلسة ثم على اليسار. لا طبعا كما قلت لكم يبدأ أن هذه أسئلة تثبت قبل أن أشرح. فأقول لكم لكلنا أن سجود السهو يتم في الزيادة كما قلت لكم الزيادة أو شك وترجح عنده بعد التسليمتين، وإذا كان في نقص الصلاة أو شك وترجح عنده شيء قبل التسليمتين. قمت من الركعة الأولى من الصلاة من فرض الفجر، قمت من الركعة الأولى من فرض الفجر وشككت هل سجدت سجدة ثانية في الركعة الأولى أم لا، هل أعيد الركعة؟ لا. لو أن طبعا هنا في نقطة هنا فرق بين الشك والسنة، فرق بين إيه؟ بين الشك والإيه؟ والسنة. لكن لو أن الإنسان شك أنه لم يجد السجدة الثانية فهنا الأصل عدم إتيان السجدة الثانية. فأنت في هذه الحالة المرأة والرجل ينزل في هذه الحالة مباشرة بين لا خطأ بين السجدين. يعني إنسان نسي وقال أنا لم أسجد سجدة واحدة والذكر هو في إيه؟ في القيام. فمعنى ذلك أنه ترك السجدة الثانية وهذا ركن، وترك الجلوس بين إيه؟ السجدتين وهذا أيضا إيه؟ ركن. في هذه الحالة ينزل للجلوس بين إيه؟ بين السجدتين يقول رب اغفر. فهمت؟ لأنه قام هو بالسجدة الأولى بدل من أن يقوم السجدة الأولى بين السجدتين للجسم بين السجدتين قام إيه؟ فإذا هو ينزل من القيام تذكر أنه ترك السجدة الثانية فينزل من القيام على الجلوس بين السجدتين يقول رب اغفر لي ثم يجلس السجدة الثانية ثم يكمل الصلاة. في هذه الحالة هل هو زاد في الصلاة أم أنقص في الصلاة؟ أو نقص الصلاة؟ رجل أو امرأة قام في الركعة الثانية من صلاة الفجر فقرأ الفاتحة وهو يقرأ الفاتحة تذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية أو شك هل أو فقال بنى على يقين أنه أنه لم يسجد السجدة الثانية. فهذا الرجل نزل إلى الجلد من السجدتين وقال رب اغفر لي ثم سجد السجدة ايه؟ ثانية ثم قام فأتى بركعة الايه؟ الثانية ثم انتهى من صلاته وقال التشهد. هل يسجد السجدتين قبل التسليمتين أو بعد التسليمتين؟ لكل قاعدة هل هو زاد في الصلاة أم نقص في الصلاة؟ في واحد يكون نقص الصلاة واحد يكون زاد الصلاة. الذي يكون نقص أين النقص؟ أين نقص تقول أين نقص؟ النقص عندما لا يجب مجلس في السجدتين. النقص عندما ما نزل وصل في السجدة. طيب اسمع يا أخي هو زاد في صلاتي كان ينقص صلاتي هو زاد لماذا؟ لأنه عندما قام في الركعة الثانية وتذكر فنزل وأتى بالجلسة بالسجدين وأتى بالسجدة الثانية خلاص أتم النقص وزاد على ذلك أنه قام أو أصلا إيه؟ قام قبل أن يتذكر فهذا القيام الذي قام له هذا هو في اسمه إيه؟ اسمه زيادة في الإيه؟ في الصلاة اسمه زيادة في الإيه؟ في الصلاة فهمتم يا اخوان؟ طيب يبقى ولا ياتي للسهو بعد الايه؟ تسليمتين طيب السؤال اخر ما الحكم اذا شك في قراءة المفاتيح اقراها ام لا؟ خذ بالك انا اخشى ان يكون قد تكون السائلة عندها وسوسة اخشى ان تكون السائلة عندها ايه؟ وسوسة تشك قراءة المفاتيح ام لا؟ تشك سجدت ام لا؟ تشك كذا ام لا؟ فان كانت وسوسة تفرح الشك كان عندها وسوسة الأمر هذا يكثر كثيرا تفرح الشك تفرح الشك أما إن كان الأمر يعني ليس هكذا خلاص تقرأ الفاتحة الآن أنا شككت أصليت الفاتحة أم لا؟ الأصل أني لم أفعل شيئا الأصل أني لم أفعل أنا دخلت في الصلاة لم أفعل شيئا ثم هل قرأت الفاتحة أم لا؟ قد أقرأ الفاتحة لو شككت أقرأ الفاتحة ولكن ليس على سبيل الشك والوسوسة هذا يحدث الإنسان ترمى الصلاة ويصلي بعناية ويصلي وكذا وكذا ما يعني ذلك وفعل ما عليه لن يشك هكذا ما احنا كلنا نصلي لن نشك هذه الشكوك كثيرة أما إذا كان الشك من وسوسة فلا شيء عليه يعني يترك الوسوسة هاب قلت عليه أنه قلت أنه ايوه المثال الخامسه سجود التلاوه مشروعيه مشروعاته وحكمه وهو مشروع عند تلاوه الايات التي ورد فيها في الله واتباعها قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا علينا السوره فيها السجده فيسجد ونسجد معه ونسجد معه حتى ما يجد احدنا موضعا لجبهته وهو سنة على الصحيح وليس بواجب قد قرأ زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يجد فيها فدل على عدم الوجود السجود التلاوة هي أنك وأنت في تقرأ القرآن وأتت إيه؟ أتى موسم إيه؟ سورة السجدة على القرآن كده الخط يكون أعلى الكلمات ومكتوب إيه؟ سجدة تسجد التلاوة وهو ليس واجبا يعني يمكنك أن تسجد التلاوة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة يمكنك ان تسجد التلاوه خارج الصلاه او يعني انت داخل الصلاه وتصلي وانا تسجد التلاوه اقرا في الصلاه كده فيجوز لي ان ايه يسن لي ان اسجد الايه التلاوه ويجوز لي الا اسجد وكذلك لو كنت خارج الصلاه واقرا القران او اسمع من احد يقرا القران او اسمع من ايه من احد يقرا الايه القران فيجوز لي لو اقرأ القرآن ان ايه ان اسجد التلاوة ام ايه ام لا اما ان كنت مأموما او كنت سامعا فاني افعل كما يفعل ايه امامي او مقري فهمتم هذا فهمتم طيب ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع اذا قرأ آية السجدة في الصلاة او خارجها لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك عندما كان يقرأ السجدة ويسجد الصحابة معه كما مر في حديث ابن عمر فيسجد ويسجد معه يعني مثلا كان يسجد في الصلاة في يقرأ القرآن في الصلاة فسأتي سجد التلاوة فيسجد ويسجد الصحابة ايه معه والدليل على مشروعات الصلاة ما رواه البخاري ومسلم عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريرة العتمة فقرأ الى السماء انشقت اللي هي صلاة العشاء العتمة صلاة العشاء فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف ابي القاسم فلا ازال اسجد فيها حتى القاه يعني اذا لو أنا إنسانا يصلي وأتى سجد تلاوة له أن إيه؟ يصلي له أن إيه؟ أن يجري تلاوة. فإذا لم يجري القارئ لا يجري المستمع. أنت تقرأ القرآن وأتى آية سجدة ولم تجد أنا لا إيه؟ أنا تابع لك لأن المستمع تابع إيه؟ فيها للقارئ. ولحديث زيد بن ثابت المتقدم فإن زيدا لم يجد فلم يجد الرفقة لما قرأ زيد لم يجد الإيه؟ للتلاوة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد مع كان يستمع لزيد فلم يجد الرفقة. فإذا أنت إن كنت مأموما وسجد إمامك تسجد، إن لم يجد إمامك لا تسجد، إن كنت مستمعا وسجد قارئك فتسجد، إذا لم يجد فلا إيه؟ تسجد. فضل سجد التلاوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتذر الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا فضل أنك يعني إن شاء الله رب العالمين تكون يعني من أهل الجنة بإذن الله تعالى. وكذلك أنت إيه أرغمت الشيطان وإيه وأغصت الشيطان. صفته وكيفيته: يسجد سجدة واحدة تلاوة سجدة واحدة، يكبر إذا سجد ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، يقول الله أكبر ثم يقول سبحان ربي الأعلى في إيه؟ في سجوده. لا شرط أن مثلا واحد يقرأ القرآن هو جالس، فهذا سجدة تلاوة. ليس شرطا أن إيه؟ أن يكون بس يا أخوان اسمعوا حتى أبين لكم الفروق هذه. أصلا في خلاف بين أهل العلم، هل سجدة التلاوة وسجدة الشكر هل هي صلاة أم ليست صلاة؟ هذه هي الفرق، هذه مشكلة بين العلماء. هل سجدة التلاوة وسجدة الشكر هي صلاة أم ليست صلاة؟ فمن قال أنها صلاة أوجب فيها كل شروط الصلاة، يقول لا أن يكون ممكن يقول لك قم ثم إيه ثم اسجد، تقوم متوضئا، تتجه للقبلة، تكون قد إيه ستطع عورتك وما إلى ذلك. ومن قال أنها ليست صلاة لا يسجد شيئا، فقط تقول الله أكبر وإيه وتسجد. وهذا هو الصحيح أنها ليست إيه صلاة، لأن الصلاة معروفة تفتتح بالإيه بالتكبير وتختتم بالإيه بالتسليم، تفتح بالتكبير وتختتم بالإيه بالتسليم. فهذه ليست صلاة. بالتالي فلا يشترط الوضوء ولا يشترط الإيه لا يشترط الوضوء ولا يشترط إيه استقبال القبلة. لا يشترط الوضوء أصلا. حاضر. مواضع سجود صفة وكيفيات يسجد سجدة واحدة ويكبر إذا سجد ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجود الصلاة، ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وإن قال سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحولي وقوتي، كل هذه أثقال ممكن أن يقولها. ثم ذكر بعد ذلك مواطن سجود التلاوة أي في القرآن، في آخر الأعراف في الرعد وفي مريم وفي الحج، هذه مواطن إيه سجود إيه التلاوة. المسألة السادسة هي سجود الشكر: يستحب لمن ورد عليه نعمة أو دفعت عنه نقمة أو بشرى بما يسره أن يخر ساجدا لله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط في استقبال القبلة ولكن استقبله أفضل. طبعا خذوا بالكم من هنا، أقول لكم شيئين: هنا سجود الشكر ما يجيش واحد الآن يبني الشكر، ليه ما تسجد الشكر يا ابني؟ ربنا خلق لي أنف، وأنت لم تدري أن ربنا خلق لك أنف إلى الآن؟ النعمة المتجددة النعمة إيه؟ والا لو احنا بنشكر الله لن نقوم من السجود اصلا. لو احنا اردنا ان نشكر الله لشكرناه لن نقوم من السجود، ولكن السجود نعمه ايه متجدده، نعمه ايه نعمه اتت اليك متجدده. يعني ايه نجحت في ايه نجحت في ايه في الامتحان، كان مثلا عندك مرض او سوء وشفيت ايه منه، رشحت رئيسا وهذا الرئيس يعني يحب الدين فنصره الله، شيء فيه ايه فيه نعمة ايه متجددة، ليس فقط قمارة ان يصلي العصر معنا. خلاص طيب، هذا الشيء الاخر. واحد بقى هنا يأتي في المسجد، فالثاني اذن Thank you. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب العالمين دعك من صدق وما يسمى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد جاي في المسجد فبيصلي بيقرأ القرآن فيسجد التلاوة فيوم ايه يستبدل القبلة ويسجد ويقول هذه ليست الصلاة. والشيخ قال لنا انه ايه يجوز له ان يسجد في اي ايه اتجاه. نعم ولكن لا في هذه القاعدة تكون في دمك انك لا تكون سبب في احداث بلبلة, لا تكون سبب في تخيل انت واحد داخل في المسجد وجدك تسجد في اتجاه الاخر هذه بلبلة. انت لا تكون بلبلة, انت احنا نقول يجوز لك ان تسجد في اتجاه, لم نقل لك يجب عليك الا تسجد في اتجاه قبل ان تسجد اتجاه الا يعني لا نقول لك يجب عليك ان تستقبل القبلة. ما قلنا هذا مما شك فيه انك استقبلت القبلة فهذا افضل لانك خرجت اصلا من الخلاف, لانك اصلا خرجت من ايه من الخلاف واحد مثلا وهكذا. فاذا انت ان استقبلت القبلة فهذا افضل وان لم تستقبلها فلا شيء عليك ولكن لا تحدث بالبلد. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاهم امر يسر او يصر به خرج ساجدا شكرا لله تعالى, وكذا فعله الصحابه رضي الله عليهم. وحكم هذه السجود حكم سجود التلاوه وكذا صفته وكيفيته. وأنت تسجد وتقول سبحان ربي أعلى, وإذا أردت أن يعني تكون دعاء ممكن أن تكون هذا دعاء. طيب أخوكم يقول أريد أن أعرف طبعا بسرعة كده توضيح سجود السهو متى يكون قبل الصلاة متى يكون بعد الصلاة. يكون قبل الصلاة لو أنت نقصت في صلاتك ها؟ آه بعد الكلام لو انت نقصت في صلاتك, يعني واحد نقص في صلاتك كالذي مثلا ايه ما كيف نقص في صلاتك ترك واجبا ترك ايه واجبا ترك لم يكن سبحان ربي العظيم في الركوع او لم يكن سبحان ربي الاعلى في الايه في السجود او لم تشاهد الشهد الايه الاوسط او ترك تكبيرة سهوا هذا يسمى نقص في صلاتك. هذا يجب السجدين قبل الايه تسليمتين. او واحد شك في صلاتك يعني قال مثلا هل صليت اثنين او ثلاثة وشك لا ادري فجعلها ايه اثنين هذا ايضا يجب ايه قبل ايه التسليمتين. اما بعد التسليمتين فانسان زاد في صلاته كالذي زاد ركعة ثم تذكر ونادى مرة اخرى هذا زاد في ايه صلاته. او رجلا سجد ثالثة ثم تذكر انها السجدة ايه الثالثة هذا زاد في ايه صلاته. او رجلا صلى ثلاث ركعات ثم سلم اتذكر فقام اتى بالايه بالركعة الرابعة فقال هذا زاد في ايه صلاتي لانه لما دخل لما اتى بالثلاث ركعات قرأ التحيات وسلم وهذه كلها ايه زيادة. فكل هذا يجلس تسليمتين بعد الايه تسليمتين. او انه رجل شك في صلاته هي اثنين ام ثلاثة ثم تذكر انها ثلاثة او اثنين فبنى على ما تذكر به فهذا ايضا يسجد سجدتين للتلاوة للسهو بعد الايه سلمتين. فرق بين الذي يشك ولم يتذكر ولم يشك وايه وتذكر. من شك ولم يتذكر سجد سجدتين قبل الايه سلمتين. من شهد وتذكر سجد سجدتين بعد الايه سلمتين. طيب إيه هذا ايضا قال الشيطان يا ويل الضرور فيه يعود الى من الى الشيطان ما الى من يعني إذا كان يبيت العطار هو الذي تكلم يا ويله أي الشيطان يعود على الشيطان. في سجود التلاوة إذا زلزل الإمام ولم يلزم من منطبط الصلاة أو عليه الصف ما هو أنت لا أنت يعني هذا أيضا مرة حدث هذا أيضا يعني واحد إمامه بيصلي إمامه طب اترك هذا السؤال هل لو أن إنسانا خالف الإمام ولم يتابعه في سجود التلاوة اجعل هذا السؤال عندما يتكلم عن صف جماعة خلاص؟ أين هذا السؤال كل هذا السؤال إذا زاد الإنسان على التشهد في صلاته كان يدرك الصلاة مع الإمام وهو في التشهد الأول فتشهد معهم ثم تشهد معهم في الركعة الأخيرة وسلم الإمام فقام ايه؟ يتم معلاج فواجه الفلاس بالسهودات فهم افهم الحكم لا شيء هو عندما تشاهد ثلاثة شهودات عندما أضع كلمان متشاهدا ثم تشاهد معه بعد الوقعة الأولى ثم هو بعد الوقعة الثانية تشاهد ثم بعد ذلك تشاهد في الآخر كل هذه التشاهدات فعلها مشروعة كلها مشروعة كلها مشروعة فلا شيء عليه لم يسهو خد بالك سجود السهو معناه فيه سهو هنا هو لم يسهو طب أنا بقى بكتب الأسئلة إن شاء الله نجعلها في أول